الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، شرعنا الأسبوع الماضي في الكلام حول قضية الكشف، باعتبار أن المكشفة كان مصدرا رئيسيا فيما يتعلق بمصادر أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. وشرعنا في الكلام عن التفريق بين الإلهام والتحديث والكشف بنوعيه، أي الكشف الرحماني والكشف الشيطاني. ذكرنا بعض المقدمات متعلقة بمعنى الإلهام، وهو إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر، يخص الله به سبحانه بعض أصفيائه. أما الإلهام إذا كان من الأنبياء فلا شك أنه نوع من أنواع الوحي بالنسبة للأنبياء، كما جاء في الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فلا شك أن الإلهام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حجة في حقه، كذلك هو حجة في حق أمته. أما إلهام غير الأنبياء من سائر المسلمين فلا يمكن أن يكون حجة أبدا، لأنه من ليس معصوما لا ثقة بخواطره، لأنه يحتمل أن يكون من دسيسة الشيطان وليس إلهاما من الرحمن تبارك وتعالى. ولا عبرة بما قاله الصوفية من أن الإلهام حجة في الأحكام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة، معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين. حتى الرسول عليه السلام إذا اجتهد فاجتهاده معصوم، إما بأنه لا يخطئ أصلا البتة في الاجتهاد، وإما بأنه لا يقر على خطأ إن فرض وقوعه. فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله عز وجل، فهذا كله بناء على أنه معصوم صلى الله عليه وسلم. أما أمته فكل واحد منهم غير معصوم، بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان، ويجوز أن تكون رؤياه حلما، ومعلوم أن الحلم من الشيطان كما جاء في الحديث، وكشفه غير حقيقي حتى وإن تبين في الوجود صدقه، لأن إن كان الوهم والخطأ بالنسبة لأي شخص آخر غير الأنبياء هذا أمر وارد، حتى لو تحقق بعض ما أله من الشخص بعد تحققه وحصوله، فالمرجع هو الوجود وليس المرجع الكشف أو الرؤية، لأنه ليس بحجة. يقول: أما أمته فكل واحد منهم غير معصوم، بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان، ويجوز أن تكون رؤياه حلما وكشفه غير حقيقي، وإن تبين في الوجود صدقه واعتيد ذلك فيه واضطرد، فإن كان الخطأ والوهم باق وما كان هذا شأنه لم يصح أن يقطع به حكم. وأيضا فإن كان مثل هذا معدودا في الاطلاع الغيبي، فالآيات والأحاديث تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما في قول الرسول عليه السلام: في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، إلى آخر سورة لقمان. فقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. فالاستثناء في علم الغيب هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فبقي من عدا الرسل على الحكم الأول، وهو امتناع علم الغيب عليهم. فقال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فقال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي حديث عائشة: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله. فتعاضدت الآيات والأخبار وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. وإن كان هذا يفيد عموما من حيث صحة تلك الظواهر، فيخرج من سوى الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء عليهم السلام في العلم بالمغيبات التي يطلعهم الله عليها كما ذكرنا. أما ما ذكر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن لا ينبني عليه حكم، ما ذكر عن بعض الصحابة في مثل هذا مما لا ينبني عليه حكم إن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان، الحجية ليست في الرؤية في حد ذاتها، وإنما الحجية في أن الرسول عليه السلام إيه أقره وحكم بأن هذه رؤية من الله عز وجل، واضح، وأمره أن يلقنه أو يعلمه بلالا فيؤذنه. فالحجية هنا في ماذا؟ في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ما وقع من خلاف ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنحن نقول لا ينبني عليه حكم لأنه لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما وقوعه على حسب ما أخبروه فهو مما يظن بهم، ولكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة. يعني حتى الذين حصل لهم إلهام كأبي بكر وعمر مثلا فإنهم لم يقولوا نحن الشيخان نحن أفضل الصحابة على الإطلاق، لم يقل منهم أحد من ذلك، وإنما عاملوا أنفسهم بالقاعدة المشتركة بينه وبين جميع الأمة وهي جواز الخطأ. ولذلك قال أبو بكر في القصة المعروفة لما أخبر بنوع الجنين الذي هو حبل قال في بنته، يعني قال أراها جارية، أراها يعني أظنها، أظنها جارية، ولم يقطع بذلك رضي الله تعالى عنه. أيضا القصة المشهورة يا سارية الجبل، مع أنها صحت من حيث السند لكنها لا تفيد حكما شرعيا، لا يؤخذ منها حكم شرعي، وهي أيضا لا تفيد أن كل ما سواها مثلها. وإن سلم، إن سلمنا أنها أيضا تفيد حكما فنقول إن هذا استثناء بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لخاصية معينة اختص بها عمر، وهي أن الشيطان كان يفر من عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث كما ذكرناه عن نافع أن عمر بعث سارية فاستعمل عليهم رجلا يقال له سارية، فبينما عمر يخطب يوم الجمعة فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فوجدوا سارية قد أغار إلى الجبل في تلك الساعة يوم الجمعة وبينهما مسيرة شهر. وفي رواية فجعل ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل ثلاثة. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر فقال يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا يا سارية الجبل ثلاثة، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله، فقيل لعمر إنك كنت تصيح بذلك. وهذا إسناده جيد حسن كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذه الحادثة لخاصية أن الشيطان كان يفر من عمر رضي الله تعالى عنه، فكما جاء في الحديث والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فج. فإذا لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغيب فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه، بل على الحال التي قالوا فيها أرى وأظن، فإذا وقع مطابقا في الوجود وفرض تحققه فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم، واضح، لأن الحكم سيكون هنا عليه بعد ما وقع وليس قبل أن يقع. فالحكم هنا يكون للواقع، للشيء الواقع، وليس له قبل أن يقع، وإنما يقال أظن وأرى ولا يقطع بذلك أبدا. فالخارقة تستوي مع غيرها في قضية الحكم هل يؤخذ منها حكم أم لا. الخارقة بالنسبة للأولياء تستوي مع غير الخارقة مع السنن العادية، إلا أن الخارقة تفيد صاحبها إيه؟ يقينا، تزيد صاحبها يقينا وقوة فيما هو عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية ولا يعتبر ذلك بالكتاب والسنة، يعني لا يحاكمه إلى الكتاب والسنة، فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئا، فليت في المحدثين الملهمين أفضل من عمر رضي الله عنه، كما جاء في الحديث إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم. ونحن نعرف أن عمر وافق ربه تبارك وتعالى في عدة أشياء، ومع هذا كان يجب عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل ما يرد عليه من هذه الخواطر أو الإلهامات أو التحديث أو الكشف حتى يعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يقدم بين يدي الله ورسوله. فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة فليس أفضل من عمر، فعليه أن يسلك الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه. فينبغي أن يتحاكم إلى الشرع لا أن يتحكم بهذه الإلهامات في الشرع الشريف. وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول، وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، ينمقون الكلام ويزخرفون القول ليخدعوا الناس مثل هذا الكلام. فلأول أهل قد ينبهر بعض الناس بهذه الصيغة الجذابة، لكن لا شك أن فيها ضلالا مبينا. أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، من أدراك أنه ليس من الشيطان؟ يقال له أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى. وأما ما ورد عليه، لماذا؟ لأن الدخول في الإسلام أتى بسبب إيه؟ بالنقل، القرآن الكريم والسنة وحفظ هذا الوحي حتى تقوم به الحج على كل الأجيال. فبالتالي الإنسان حتى يدرك حقيقة أمر ويعرفه على ما هو عليه، إما بأن يعينه بحسه وبسمعه وبصره كالصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بأن يخبره الثقات بذلك، خاصة في الأمور المتواترة التي يقطع بصحتها. فالنقل لا يعاب بأنه نقل ميت عن ميت، لأنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعين معرفة ما كان عليه من الدين عن طريق الإسناد والحديث. يعني يقول ابن تيمية وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيقال له أما ما نقله الثقات عن المعصوم فهو حق، ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إما من المشركين وإما من اليهود والنصارى. وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحي من الله؟ ومن أين لك أنه ليس من وحي الشيطان؟ والوحي وحيان، وحي من الرحمن ووحي من الشيطان. قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين إلى آخر الآيات. غدا أبو حامد الغزالي في إثبات حجية الكشف، حتى إنه لا يقول في مشكاة الأنوار في الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء، كلمة في غاية الخطورة، من الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء. الجواب على هذا كما ذكرنا الأسبوع الماضي هو بسؤال، إيه السؤال؟ لماذا بكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند انقطاع الوحي؟ لو كان ما زال هناك طريق لاستقبال وحي أو وارد من الله سبحانه وتعالى تكون به الحجة، فإذا لماذا بكى أبو بكر وعمر لما هيجتهما أم أيمن على البكاء؟ لأنها قالت إنما بكيت لأن الوحي قد انقطع. وقال أيضا الغزالي فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور، معرفة هذه الأمور اللي هي الصفات الإلهية وغيرها مما لا يتأول، والعبارة ذكرناها من قبل لأنه حكى مذهب الأشعرية ثم مذهب المعتزلة ثم الفلاسفة ثم قال، يعني حاطط كل دول في كفة، الأشعرية والمعتزلة والفلاسفة، وفي الكفة الثانية مين؟ الحنابلة الذين وصفهم بالجامدين، خدعة التقسيم الثلاثية. في بعض الناس لما تيجي تفرض الباطل عليك تفترض ثلاث أقسام، طرفين ووسطا، طرف في الإفراط وطرف في التفريط ثم الوسط يتحتم أن تتابعه في رأيه. فذا اللي عمل غزالي في مثل هذه الأشياء، باب الصفات ونحو ذلك، يقول بعدما حكى كلام الأشعرية ثم المعتزلة ثم الفلاسفة وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض، لا يطلع عليه إلا الموثقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع. السماع يعني أدلة الكتاب والسنة. يقول فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أولوه. وهذا في الإحياء. يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على كلام الغزالي قائلا قلت هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الأمور العلمية، بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة. ويقول أيضا وهذان أصلان للإلحاد، فإن كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يستقر فيه الخطأ، وأما ما يقع لأهل القلوب من جنس المخاطبة والمشاهدة ففيه صواب وخطأ، وإنما يفرق بين صوابه وخطئه بنور النبوة. فضمنت لنا العصمة فيما جاء في الكتاب والسنة، لكن هل ضمنت لنا العصمة في الكشوف؟ يقول شيخ الإسلام من المعلوم أن هذا الكشف لو كان ممكنا لكان السابقون الأولون أحق الناس بهذا، ومع هذا فما منهم من ادعى أنه أدرك بنفسه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. بالعكس كان كثيرا ما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون لما ضحك ربكم؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ يقولون إيه؟ الله ورسوله أعلم. أتدرون من التائل؟ في حديث جبريل يقولون الله ورسوله أعلم. فما منهم أحد قال كشفت بكذا وكذا قبل أن يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن السمعاني وإنكار الإلهام مردود، ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه به، ولكن التمييز بين الحق والباطل في ذلك أن كل ما استقام على الشريعة المحمدية ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول، وإلا فمردود يقع من حديث النفس ووسوسة الشيطان. ثم قال ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره ويقوى به رأيه، وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يعرف أصله، ولا نزعم أنه حجة شرعية، وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من عباده، فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. فهذا أمر مهم جدا. نحن لا ننكر أن فيه إلهام، ولا ننكر التحديث، ولا ننكر الكشف، لكن نقول ليس بحجة على الإطلاق، وإنما الحجة في الشرع الشريف. حتى لو وافق الواقع ووقع كما أخبر المكاشف فتكون الحجة هنا في الإيه؟ بنستدل بواقع حصل وليس بالكشف. أو إن كان يؤيده الكتاب والسنة فتكون الحجة في الكتاب والسنة وليس في الكشف. يقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وليس مراد الشيخ في هذا الباب الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار. بيبين ابن القيم هنا في هذا السياق إن في كشف مشترك، يعني الكشف بحد ذاته لا يدل على الولاية تماما كما قلنا من قبل في خوارق العادات. خرق العادة لا يعني أن هذا من الرحمن، أنها كرامة. ممكن خرق العادة يكون إيه؟ فتنة وابتلاء، ممكن يكون معونة لحديث التوبة تفرق العادة إعانة له، ممكن يكون إهانة كما حكي أن مسيلمة الكذاب لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في البئر فنبع منه الماء وفر، فبصق في البئر فجفت مياه نظر البئر، هي خرق عادة لكن للإهانة وليست للإيه؟ للكرامة. وكما حصل للقدياني لما أهين أيضا عكس ما كان يقول تماما في طريقة موته ونحو ذلك. فالشاهد يعني أن الخرق العادة في حد ذاته لا يدل على أن صاحبه من الأولياء، لأن خلق العادة بيحصل كثير، وهذه المسألة هي التي تلبس على بعض الناس ويحصل منها كثير من الانحراف سواء عند الصوفية أو حتى عند رهبان النصارى أو الهنود جماعة الهند نفس الشيء وثنيين ويحصل منهم خلق عادة. يقول ابن القيم متكلما عن الكشف المشترك بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار كالكشف عما في دار إنسان أو عما في يده أو تحت ثيابه أو ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرا أو أنثى، وما غاب عن العيان من أحوال البعد الشاسع ونحو ذلك، فإن ذلك يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة، ولذلك يقع من الكفار كالنصارى وعابد النيران والصلبان. فقد كشف ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم بما أضمره له وخبأه، أي ابن صياد اليهودي معروف، أما قال وقد خبأت لك خبأ فما هو؟ قال الدخ، ولم يكمل انه كان خبأ له صورة الدخان، فوقف عند الدال والخاء، دال الشيطان لحق يخطفه وينقله به. ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت من إخوان الكهان. فهذا الكشف هو من جنس كشف الكهان. وطبعا قلنا الخوارق العادات من أقوى الأدلة على ما ذكرنا أنها ليست بالضرورة تكون دليلا على الكرامة، والناس الذين يفتنون بخرق العادة من المبتدع والضالين ونحو ذلك نقول لهم يعني ما أسهل مهمة الدجال حينما يخرج إلى الأرض على أمثال هؤلاء الناس، لأن الخوارق التي سوف يأتي بها المسيح والدجال والتي يقدره الله عليها فتنة لخلقه وابتلاء أشد بكثير جدا مما يمكن أن يقع في أي دجال أو مبتدع أو كافر. ما يفعله المسيح الدجال أليس خرقا العادة؟ لكن هل هو من الله؟ هذه فتنة وابتلاء. كذلك ابن سليمة الكذاب مع فرط كفره كان يكاشف أصحابه بما فعله أحدهم في بيته وما قاله لأهله، يخبره به شيطانه ليغوي الناس. وكذلك الأسود العنسي والحارث المتنبي الدمشقي الذي خرج في دولة عبد الملك بن مروان، وأمثل هؤلاء ممن لا يحصيهم إلا الله. وقد رأينا نحن وغيرنا منهم جماعة، وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما هو معروف. والكشف الرحماني من هذا النوع هو مثل كشف أبي بكر لما قرن عائشة رضي الله عنها إن امرأته حامل بأنثى، وكشف عمر لما قال يا سارية الجبل، وأضعاف هذا من كشف أولياء الرحمن. ثم يقول المراد بالكشف في هذا الباب أفضله وأجله، كما قلنا من قبل في التعريف الكرامة الحقيقية إن الكرامة لزوم الاستقامة، هذه أعظم كرامة يكرم الله بها العبد، الكرامة لزوم الاستقامة. كذلك الكشف الحقيقي الذي ينبغي أن يحرص عليه كل مؤمن فهو أفضل كشف وأجله وأعظمه، هو أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليها، وعن عيوب نفسه ليصلحها، وعن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها سير الغيث إذا استدبرته الريح. وقال أيضا ابن قيم رحمه الله تعالى فالكشف الصحيح، وده كل مسلم مطالب بأن يصل إلى هذا الكشف، الكشف الصحيح أن يصير عنده بصيرة يعرف بها الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبه كأنه يراه بعين قلبه، ويجرب إرادة القلب له فيدور معه وجودا وعدما، هذا هو التحقيق الصحيح، وما خالفه فغرور قبيح. قال أيضا الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن علم الشواهد، فيقول هي ما حصلت من الاستدلال بالأثر على المؤثر وبالمصنوع على الصانع. فالمصنوعات شواهد وأدلة وآثار، وعلوم الشواهد هي المستندة إلى الشواهد الحاصلة عنها. ثم يتكلم عن العلم اللدني، وهذا هو المقصود من الكلام في هذا الدرس. العلم اللدني يقول هو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد ولا استدلال، زي العلم اللي بيأخذ من الشواهد والأدلة والنظر، وإنما علم يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد، بلا سبب من العبد يعني وهمي وليس كفليا، بلا سبب من العبد ولا استدلال، ولهذا سمي لدنيا. قال تعالى وعلمناه من لدنا أي من عندنا علما. والله تعالى هو الذي علم العباد ما لا يعلمون كما قال عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، لكن هذا العلم أخص من غيره، يعني هو المفروض كل علم تعلمه الإنسان فهو إيه من لدن الله، لكن في عموم وفي خصوص، هذا في علم من عند الله لكن نتلقاه بإيه بأسباب، بسلوك أسباب التعلم والمذاكرة والرحلة في طلب العلم وحضور المجالس والقراءة والتسميع ونحو ذلك، كل هذه إيه أساليب التفكر والتدبر في الشواهد كما ذكر. فهذا يحصل عليه بأسباب كسبية من العلم، لكن علم اللدني أخص من غيره. هو فعلا هو من لدن الله لكن في خصوصية زائدة على ما عداه من العلوم، أن الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب العبد إلهاما بلا سبب من العبد ولا استدلال، وعلمناه من لدنا علما. ولذلك أضافه الله سبحانه وتعالى إليه كبيته وك كناقته ناقة الله وسقيها وبلده وعبده ونحو ذلك. فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني الحاصل بلا سبب ولا استدلال، هذا مضمون كلامه. بعد ما شرح ابن القيم كلام صاحب المنازل يستدرك على ذلك ويقول: ونحن نقول إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي. وأما ما يدعي حصوله، يعني ما يدعي صاحب المنازل لما تكلم فيما سبق عن علوم الشواهد والعلم اللدن، يقول: وأما ما يدعي حصوله بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به وليس بعلم. نعم، قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد بحيث يصير المعلوم كالمشهود والغائب كالمعاين، وعلم اليقين كعين اليقين، فيكون الأمر شعورا أولا ثم تجويزا ثم ظنا ثم علما ثم معرفة ثم علم يقين ثم حق يقين ثم عين يقين، ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقها بحيث يصير الحكم لها دونها فهذا حق. يقول: وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى ربط التعريفات بأسبابها كما ربط الكائنات بأسبابها، ولا يحصل لبشر العلم إلا بدليل يدله عليه. وقد أيد الله سبحانه وتعالى رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله، ودلت أممهم على ذلك، وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله، والله سبحانه وتعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد. فالحجة قامت بالأدلة وقامت بالعلم القائم على الشواهد، فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليها وحكم لا برهان عند قائله، وما كان كذلك لم يكن علما فضلا عن أن يكون لدنيا. فهنا أيضا تصحيح لمفهوم مهم جدا فيما يتعلق بالعلم اللدني، يقول: فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه. هو أنا فأتني من بداية الكلام أن أنا أقول أن القيم بيشرح كلام صاحب المنازل في الفرق بين علوم الشواهد والعلم اللدني، ثم القيم بيوضح يقول لا، بعد ذلك يقول يعرف العلم اللدني لأن العلم اللدني هو ما قام الدليل الصحيح عليه، لأن الدليل يدل على أنه من عند الله من لدن الله، فذاه العلم اللدني. يقول: فالعلم اللدني هو ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسله، وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان، منه بدأ وإليه يعود، وقد انبثق سد العلم اللدني. انبثق يعني حصل فيه خرق ورخص سعره حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني، وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك وباب الأسماء والصفات بما يسمح له ويلقيه الشيطان في قلبه يزعم أن علمه لدني. فملاحدة الاتحادية وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون إن علمهم لدني، وقد صنف في العلم اللدني متهوك المتكلمين وزنادقة المتصوفين وجهلة المتفلسفين، وكل يزعم أن علمه لدني وصدقوا وكذبوا. فإن اللدني منسوب إلى لدن بمعنى عند، فكأنهم قالوا العلم العندي، ولكن الشأن في من هذا العلم من عنده ومن لدنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده، كما قال تعالى: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. وقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فكل من قال هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبة فله نصيب وافر من هذا الذم. وهذا في القرآن كثير، يذم الله سبحانه وتعالى من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال عليه ما لا يعلم. ولهذا رتب سبحانه المحرمات 4 مراتب وجعل أشدها القول عليه بغير علم، فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال تبارك تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، في سورة الأعراف: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في ترقي هنا من الأدنى إلى الأعلى، فعد هذه أعلى جريمة هي القول على الله عز وجل بغير علم، فهي محرمة في كل ملة وعلى لسان كل رسول. فالذي يقول إن هذا علم لدني يعني يقول هو من عند الله، اللي بيقول على علمه إنه علم لدني هو معناه أنه يقول هو من عند الله، فما الدليل على أنه من عند الله؟ بل هو كاذب، هو من عند نفسه أو من عند الشيطان. فإن كان من عند الله هو بيدعي ذلك، نزله بما جاء في القرآن والسنة، فالحجة في القرآن والسنة وليس في مثل هذا. فكل من قال إن هذا علم لدني لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده كاذب مفتر على الله عز وجل، وهو من أظلم الظالمين وأكذب الكاذبين. إذن ما المستند الذي استند إليه الصوفية في التوسع في قضية الإلهام والتحديث والمكاشفة وما يسمونه العلم اللدني؟ في الحقيقة كانت قصة موسى والخضر عليهم السلام مرفعا خصبا لخيال الصوفية، حتى زعموا أن الخضر حي أبد الدهر، وأنه يلتقي بالأولياء ويعلمهم علم الحقيقة والأوراد، وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن الشريعة الظاهرة. هذه قضية حية، مش قضية إحنا بنحيي وفاتها، مش شيء إحنا بندرس قضية تاريخية، ده واقع. وعند الصوفية إلى الآن ما زالوا يحتجون بمثل هذا، فيزعمون أن الخضر ما زال حيا، حتى عند العوام اعتقاد أنه إذا ذكر اسم الخضر فإنه يمر من أمامه ويقطع الكلام ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أساس أنه عارف متى ذكر اسم الخضر فيمر هو فيسلم عليه وهو معه. طبعا هذا وهم، هذا كله وهم. فيزعمون أنه حي أبد الدهر، وأنه يلتقي بالأولياء ويعلمه علم الحقيقة والأوراد، وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن الشريعة الظاهرة، وأن علمه لدني موهوب من الله بغير وحي الأنبياء، وكل ذلك بناء على أنه ولي وليس نبيا. وذكرنا كلامهم الفظيع في تقديم الولي على النبي، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون النبي. يقول إمامهم ابن عربي في الفتوحات المكية: اعلم أيها الولي الحميم أيدك الله أن هذا الوتد هو خضر صاحب موسى عليه السلام، أطال الله عمره إلى الآن، وقد رأينا من رآه واتفق لنا في شأنه أمر عجيب، حتى ما إذا جاءه شخص وقال له أنا الخضر ما يدرك أن هذا شيطان. ومن ثم فمن المسائل المهمة التي اهتم بها علماء السلفيين في هذا المقام هو إقامة الأدلة على أن الخضر نبي وليس وليا فحسب. احتدوا على أنه نبي بوجوه. الأول قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة هي النبوة، بدليل قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم قال بعد ذلك أهم يقسمون رحمة ربك، فدل على أن رحمة الله هنا إيه؟ النبوة، لأن الكلام في قسم النبوة. كذلك قال عز وجل وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وهذه الرحمة هي النبوة. فإذا قوله وآتيناه رحمة من عندنا هي النبوة. أيضا قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وهذا يقتضي أنه علمه بلا واسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشد، وكل من علمه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نبيا يعلم الأمور بالوحي من الله تعالى، لأن النبوة وهبية وليست كتبية. فكل من يتلقى تعليما من الله بغير الأسباب العادية فإنه يكون نبيا يوحى إليه. أيضا موسى عليه السلام قال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، والنبي لا يتبع إلا النبي في التعليم. أيضا هذا العبد الصالح أظهر الترفع على موسى حين قال وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، وأما موسى فأظهر له التواضع فقال ولا أعصي لك أمرا. فهذا يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسى، ومن لا يكون نبيا لا يكون فوق النبي، فلابد أن يكون نبيا. أيضا قوله وما فعلته عن أمري، يعني فعلته بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على نبوته. مما يدل على أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله وليس وليا فحسب قوله لموسى عليه السلام يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، كما في الحديث البخاري يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وقال لموسى أيضا ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. ولا شك أن ما فعله الخضر فعله عن وحي حقيقي من الله سبحانه وتعالى، وليس عن مجرد خيال أو إلهام. هل لو واحد جاله إلهام أنه يقتل طفلا صغيرا يقتله يكفي يقول ألهمت ذلك؟ ذكرنا ذلك من قبل، قلنا هذا لا يجوز بحال من الأحوال، فقتل النفس لا يجوز بمجرد الظن. ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمره، فلم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي. فالوحي القطعي قبل القطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا وحي بعده، فمن ادعى شيئا من ذلك فقد كفر، لأنه قال في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. خاتم النبيين يعني لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا وحي بعده. ممن أجاد الكلام في هذه القضية العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال أعلم أولا أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن، وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي. فمن إطلاق الرحمة على النبوة قوله تعالى في الزخرف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، يعني النبوة. وقال تعالى في آخر القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. ومن إطلاق إيتاء العلم على النبوة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وقال أيضا وإنه لذو علم لما علمناه، فهذا تعليم من الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم السلام عن طريق الوحي. يقول ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها، والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذان امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه وما فعلته عن أمري، أي وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا. وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا. لا سيما قتل النفس البريئة في ظاهر الأمر وتعيب سفن الناس بخرقها، لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي، قال تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وإنما صيغة حصر. فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، ممكن واحد يقول إن الخضر ولي وليس نبيا وإذا كان إلهام، ومن قبل قلنا نحن لا ننكر إيه إن فيه إلهام، لكن ليس بحجة، الإلهام لا يكون حجة أبدا. فجواب ذلك أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء على الإطلاق، والدليل الأساسي في هذا هو أنه أن غير الأنبياء إيه ليس بمعصوم انتفاء الأسماء، فلا يجوز أبدا الاستدلال بإلهام الأولياء على أي شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به. لم يقم دليل على الاستدلال بالإلهام، لا يوجد دليل من القرآن والسنة على الاستدلال بالإلهام الذي يقع للصالحين، بل ليس هذا فحسب. يعني أول دليل في عدم الاحتجاج بالإلهام إيه؟ عدم العصمة لغير الأنبياء من الأولياء. أمر الثاني عدم وجود دليل على حجية الإلهام، يعني ما فيش دليل من القرآن والسنة يدلون على أن الإلهام إيه حجة. الأقوى بقى بل وجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به، وهي كل الأدلة التي تحصر الحجية في الإيه في القرآن وفي السنة. وما يزعمه بعض الصوفية من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتياج بالإلهام في حق الملهم وغيره، جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وبخبر: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا الحديث ضعيف، هذا كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتباره بدليل، وغير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان، وقد ضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. ولذلك قال في مراقي الصعود في كتاب الاستدلال: وينبذ الإلهام في العراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف، وعصمة النبي توجب اقتفاء. لخص القضية في هذين البيتين: وينبذ الإلهام في العراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف، وعصمة النبي توجب اقتفاء. بمعنى وينبذ الإلهام في العراء، يعني الإلهام ليس بحجة، ينبذ في العراء، ينبذ في الصحراء أو في الخلاء، وينبذ الإلهام يرمى، ولا حجة في كلمة النبذ عدم الاعتداد به، فنبذوه وراء ظهورهم. وينبذ الإلهام في العراء يعني لا حجة فيه، ثم استدرك خشية أن يفهم أحد أن كل الإلهام مردود. أعني به إلهام لوليائه، ولست أعني إلهام الأنبياء، لأن إلهام الأنبياء نوع من الوحي وهو حجة قطعا. فلذلك أزال هذا الاشتباه بقوله: أعني به إلهام الأولياء، هذا هو الذي ينبذ في العراء. وقد رآه بعض من تصوف، يعني بعض الصوفية رأوا الإلهام حجة يعمل به. وقد رآه بعض من تصوف، وعصمة النبي توجب اقتفاء، يعني عصمة لأن النبي معصوم فيجب الاقتفاء به واتباع إلهامه قطعا لأنه حجة بخلاف غيره ممن ليس معصوم كالأولياء. هو لخص القضية كلها في هذين البيتين: فينبذ الإلهام في العراء، أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف، وعصمة النبي توجب اقتفاء. وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريقة تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاء به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته. ضلال بعض الصوفية إذا ناقشتهم بالأدلة يقول لك: أنتم لكم طريق وإحنا لنا طريق، فيجوزون أن يكون هناك طريق إلى الله سبحانه وتعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يحكمون بتكفير من يقول ذلك، من جوز أن يكون هناك طريق إلى الجنة وإلى الهداية بعد البعثة خلاف طريق الرسول عليه السلام فهو ضال مضل. لماذا؟ لأن جميع الطرق المؤدية إلى الجنة سدت لبعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كل الطرق التي تؤدي الجنة سدت ولم يبقى إلا الطريق الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل: وما كنا معذبين حتى نلقي في القلوب إلهاما. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة تقوم بالإيه؟ بالرسل. وقال تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، قبل إرسال الرسول، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وبهذا تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصور من أن لهم ولأشياخهم طرقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. وبعدين بعض الناس يكون ليس عندهم مناعة كافية من العلم والبصيرة فيتورطون وينخدعون بهذا. يعني أنا أذكر سنة تقريبا 72 كان أحد زملائي، كنت في الفترة الثانوية يعني، فأحد زملائي كان يحدثني عن أمه أنها امرأة صالحة جدا، وظل يحكي بأشياء من المكاشفات كثيرة جدا ومبهرة، إن هي كانت في حد مثلا يغش السمن البلدي ويضع عليه حاجة تانية فيجيبه لها تقول له لا أنت وضع عليه كذا، وأشياء أمثال هذه الأشياء هي مكاشفاتنا. زرته في المنزل، هي كانت امرأة كبيرة في السن، لما دخلت أو يعني لما دخلت الحجرة فقالت لي أنت لا تنام الليل، يعني معناها أن أنا أقوم الليل كله، طبعا هذا كذب لم يكن يحصل، وممكن توافق في أشياء إما اتفاقر كذب بقدر الله يعني، وإما ممكن يكون كشف لكن مش كشف رحماني. حكى لي ولدها، وده كان هو جايبني عشان أقنعها يعني بأن حرام اللي هي بتعمله، لأنه قلت له ده غلط، فزرته لنناقشها في هذا الأمر ونقنعها أن ده مخالف للشرع. فهي يجي لها هاتف من البدوي والدسوقي وهذه الأضرحة، الهاتف من البدوي نفسه بيجي لها وقال لها لازم تيجي تسافريلي وتقعد هناك في مكان معين عند الايه الضريح يعني، فهي تصر على أن تسافر. فكان حصل مشكلة أن زوجها غير موافق على هذا السفر، فهو ده السبب اللي أنا يعني زرته عشان أقنعها ونصلح بينهم يعني. فالشاهد فضلت تحكي بقى أن بيجي لي بقى هنا أبو بكر وعمر والأنبياء وبتعمل جلسات ونتعلم فيهم كذا، وفي وسط الكلام بعض الحكم الجميلة كده بتبقى إيه كلام جيد، لكن خطورة الكلام أنه بتجوز طريقة لتلقي ما عند الله ويكون حقا في حد ذاته موافقا لما عند الله خلاف طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فهي كانت متى ما أتى هذا الهاتف للبدوي وغيره ترحل وتسافر، تشد الرحال وتذهب هناك وتعكف فترة معينة ثم تعود بعد ذلك، وهي تعصي زوجها في هذا الأمر. الشاهد أن أنا أحكيها مش عشان أسليكم، لكن دي كأنموذج الإنسان لو عنده بصيرة. هنا بقى لما نيجي نزل فعلها بالشرع، يعني سفر بدون محرم وسفر معصية لأنه شد الرحال إلى غير المسجد الثلاثة، بل رحال إلى مكان يشرك فيه بالله، لأن عند البدوي بلا شك يقع شرك صريح من الذبح ومناسك الحج للبدوي والطواف بالقبر والسجود له وسؤاله الحاجات وتفريج الكربات، كل هذا شرك لا يرضاه الله. فلا يمكن إن كان هذا الهاتف من عند الله أن يتصادم مع ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذه قرينة واضحة جدا على أن هذا من الشيطان، الشياطين تتلاعب بها، واضح. وإلا ما عصت زوجها، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فهو يمنعه من السفر ويسافر رغما عنه بحجة أنه هاتف من البدو، البدو بيناديه بتعمل اجتماعات مع الأولياء وبيحضر هنا في الغرفة فلان وفلان والخضر وكذا وكذا. فيعني هذا الكلام الذي نقوله مش دراسة قضية تاريخية، لكن أنتم لأنكم في عافية ولم تحتكوا بهلاء الصوفية لا تذكر خطورة هذا الأمر، تجويز أن يكون هناك طريق إلى الله غير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المصيبة الآن أكثر، يعني هؤلاء يدعون ولاية الله وأنهم مسلمون، الآن في ناس وصل الضلال بها لأنها تجوز النجاة من غير طريق الإسلام، وأن الأديان كلها توصل إلى الله ما فيش مشكلة، يعني يهودي نصراني مسلم كل واحد، الله المستعان. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطلية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية، فقالوا هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة، يعني بيقر الأنبياء بالعوام، اللي الفلاسفة بيسموهم الإيه البله، مش قلنا قبل كده الفلاسفة يقولوا العوام دول إيه البله أهل السلامة ودول أهل الجنة في زعمهم. يقول قال بعض هؤلاء الزنادقة الباطنية هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للقدر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم، وقد جاء فيما ينقلون استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه، يعني كتب حكى هذا عن شيخ أبي العباس ثم يحكي عن شافعي أيضا، وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله ولا يستتاب، لأنه إنكار ما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته، لأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه. والشيخ الإسلام رسالة في هذا المعنى اسمها إيه بقى؟ أحكام الله لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه. أنا بوقف الوفدة عشان ما تنسوهاش، كل الوسائط ممنوعة ولا في وسائط صحيحة؟ أيوة أحسنت، الواسطة بين الحق والخلق، دي رسالة شيخ الإسلام تامية، الواسطة بين الحق والخلق، فالواسطة الوحيدة بين الخلق وبين الحق سبحانه وتعالى فقط هي عن طريق مين؟ الأنبياء الوحي. يقول أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالتهم وكلامه المبينون شرائعه وأحكامه، اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل، فمن قال إن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب، ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا رسول. وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضاه وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، فإن هذا نحو ما قاله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي إلى آخر الحديث. ما ذكره القرطبي في كلام شيخه من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه، أما ما يستدل به بعض الجهل ممن يدعي التصور على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص كحديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهذا لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام، لأنه لم يقل أحد ممن يعتد به أن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب. هل المفتي الذي تتلقى منه الأحكام هو القلب؟ بل معنى الحديث التحذير من الشبه، استفتي قلبك مش معناه أن كل واحد في أي قضية تعرض له يستفتي قلبك، بل لابد أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي الحديث إنما شفاء العي السؤال، هل لا سألوا إذا جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. والأدلة كثيرة واضحة جدا على الرجوع للعلماء وعلى فضيلة العلماء ونحو ذلك. فالحديث ليس معناه أن كل شخص في أي قضية يستفتي قلبه الذي يفتيه بقلبه يفعله، لا لا على الإطلاق، لم يقل أحد أن القلب هو المفتي، وإنما المقصود من الحديث التحذير من الشبه، لأن الحرام بين والحلال بين وبينهم أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس، فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما، وذلك باستناد إلى الشرع، فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه من الشبه، كما جاء في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا رواه مسلم. وفي حديث وابصة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم، قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. لا شك أن المراد بهذا الحديث الحث على الورع وترك الشبه، بالمناسبة هي ما اسمهاش الشبهات، هي اسمها الإيه؟ الشبه. فلو التبست مثلا ميتة بملكة، التبست ميتة بملكة أيهما الميتة وأيهما الملكة، فماذا يفعل؟ يستفتي قلبه، ميتة بملكة، ففي هذه الحالة لو مفتي أفتى بحلية إحداهما كما يعني سنبين. فلو التبتت مثلا ميتة بمذكاة أو امرأة محرم بأجنبية وأفتاك بعض المفتين بحلية إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكاة في الأول والأجنبية في الثاني، فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو هي الأخت. فترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع. تجنب الجميع قدامك دجاجة أو دجاجة، يا إما ميتة يا إما مذكاة، يا ترى أني واحدة فيهم؟ فالاستبراء للدين والعرض يتم بإيه؟ واطمئنان القلب، لا تأكل دي ولا دي، يعني إيه؟ تحتاط. كذلك امرأة، هل هي أجنبية أم أنها محرم أخت من الرضاعة ونحو ذلك، اشتبه عليه الأمر. ففي هذه الحالة الورع يقتضي أنه إيه؟ يعني يتجنبها، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، فتركه واجب، فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح له لاحتمال وقوع في الحرام فيه كما ترى. وكل ذلك مستند لنصوص الشرع وليس للإلهام. فمعنى الحديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا المقصود به، هذا المعنى هو الورع وترك الشبه، ولا دلالة فيه على حجية الإلهام. مما يدل على ما ذكرنا كلام بعض أجلاء أو أجلة الصوفية كالشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد الخراج رحمه الله تعالى، كان يقول مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي الحسن الشاذلي قال لقد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. وقال أبو سليمان الدراني إنه لتقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. وهؤلاء كلهم من أئمة الصوفية. يقول أبو عثمان النيسابوري من أمر على نفسه الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر على نفسه الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا. فانحصرت الهداية في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال أبو عمرو ابن نجيب كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، فلا أمر ولا نهي إلا على ألسنة الرسل عليه الصلاة والسلام. وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام وخرقه للسفينة وقوله وما فعلته عن أمري دليل ظاهر على نبوته، وقد قال بذلك الأكثرون. وذكرنا أيضا أن تواضع موسى مع الخضر يدل على ذلك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، مع أن الخضر قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. يقول العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى معلقا على أثر يا تارية الجبل، يقول ومما لا شك فيه أن نداء المذكور إنما كان إلهاما من الله تعالى لعمر، لأنه ذا إلهام صح ممكن في أول مرة نشك فيه هل هو إلهام أم حديث نفس أم نحو ذلك، لكن ننظر لمن هو عمر أساسا رقم واحد الذي يفر الشيطان من ظله، وحالة ثانية أن الواقع أيد أنه إلهام. فالحج هنا في الواقع نفسه، يعني الواقع نفسه لما حصلت الحادثة وتأكدوا أنها تقع في نفس الوقت، فهنا هذا الواقع دل على أنه إلهام. فهذه الواقعة بالذات هي إلهام من الله سبحانه وتعالى، لأن كما قلنا نحن ننكر الإلهام بإطلاق لكن نقول هو ليس بحجة. يقول رحمه الله تعالى ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من الله تعالى لعمر وليس ذلك بغريب عنه، فإنه محدث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين. فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكانهم الاطلاع على ما في القلوب من أبطل الباطل، كيف لا، وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور. وليت شعري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل، يعني مش معنى أن عمر قطع الخطبة وقال يا سارية الجبل إن هو شاف سارية وشاف الجبل وإنه زي يكون شاف المنظر بالضبط كشف له ورآه، لا هو ألهم أن يقول هذه الكلمة في ذلك الوقت، هذا كل ما في الأمر. بدليل لما يرجع الرسول في الجيش وحكى لهم قال عمر أنت قلت هذا وأنت علمته، فكأنه يفهم من هذا أنه كأن عمر نفسه ما التفت لذلك، فهو إلهام قذفه الله في قلبه ونطق به عمر رضي الله تعالى عنه. يقول وليت شاري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل، والله تعالى يقول في كتابه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى صح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله عنه كشفا فهو من الأمور الخارقة للعادة الذي قد تقع من الكافر أيضا، فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه فضلا عن أن يدل على ولايته. لذلك يقول العلماء إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة وإلا فهو استدراج. ويضربون على هذا مثلا الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان. الدجال سيقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي نباتك فتنبت، وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وينادي الكنوز من الأرض فتخرج له الكنوز من الأرض. طبعا في شيء مشهور جدا دلوقتي معروف، في شيء قريب من هذا ويحكي عن الكفار اللي هو بيسموه إيه بقى؟ التليفاتي أو التخاطر أو حتى التخاطر أو التخاطر عن بعد، ودي حوادث تحصل كتير. مثلا أم يكون ابنها مثلا في مكان بعيد أو في حرب مكان معين موقف معين، وفي الوقت الذي أصيب فيه أو قتل أو حصل له شيء تجد الأم فجأة تقول ابني حصل له شيء. هذه حوادث كثير جدا تسمح، فده التخاطر أو التليباتي، وهو معروف في علم النفس غير الحسي اللي هو بيسموه الباراسايكولوجي، علم النفس غير الحسي يسمى التخاطر أو التليباتي، وهو عبارة عن اتصال العقول عن طريق انتقال الخواطر أو قراءة الأفكار، بأن يحدث اتصال واتفاق الأفكار في نفس اللحظة مع توصيل التأثيرات من غير استعانة بمسالك الحس المألوفة. فالوقائع كثيرة. يعني الشيخ الألباني حكى هنا قصة، بيقول قصة فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبها، وبعد معارك مريرة معه فسخت خطبتها بعد 3 أسابيع، وأخذت الفتاة تذرع في غرفتها في التراب، تذرع تجيء وتروح وهي تصيح في أعماقها بالانقطاع أواه يا أمه ماذا أفعل، ولكنها قررت ألا تزعج أمها بذكر ما حدث لها. وبعد 4 أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها ماذا حدث، لقد كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة أواه يا أمه ماذا أفعل. وكان تاريخ الرسالة متفقا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها. هذا التخاطر أو الاستشفاف أو البصيرة الثانية دي فيها شبه من قصة عمر صحيح، لكنها صادرة من أناس كافرين، وده معروف يعني معروف حتى أنهم ليس عندهم جواب عنه باعتبار هذا من الغيب يعني أو من أمور المستقبلة. فإذا بعض المسلمين قد ينكر قصة عمر، قصة سريع رغم أنها ثابتة، قصة سريع هذه قد ينكرها باعتبار أن هذا مما لا يعقل أو أنها تتضمن نسبة علم الغيب إلى عمر رضي الله تعالى عنه. في نفس الوقت نجد غيرهم في الطرف الآخر من الصوفية يستغلونها لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب، فالكل مخطئ. القصة صحيحة ثابتة وهي كرامة أكرم الله بها عمر حيث أنقذ به جيش المسلمين من الأسر أو الفت به، ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب، وإنما هي من باب الإلهام، الإلهام الشرعي. ألهمه الله أن ينطق بهذه الكلمة وكانت وصلت للجيش بإرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا الإلهام كما قلنا ليس معصوما، فإنه ربما يصيب كما في هذه الحوادث، قد يصيب وقد يخطئ كما هو الغالب على البشر. ولذلك كان لابد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع في المحظور، فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفه الله تعالى بوصف جامع شامل، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولقد أحسن من قال إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. هذا الشيطان يقوي على هذه الأشياء كي يفتن به الناس ويروج لبدعته. ننتقل إلى معنى التحديث أيضا لورود أحاديث في هذا المعنى، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة أيضا مرفوعا لقد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. يكلمون قيل يعني الملائكة تكلمه في نفسه وإن لم يرى متكلما في الحقيقة، وفي هذه الحالة لا يعد إلهاما، الملائكة تلقي في روعه كلاما طبعا بدون أن يرى الملك، بدون أن يرى من يكلمه في الحقيقة، فذا تحديث. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. والمحدث تقال للرجل الصادق الظن الذي كلما ظن شيئا يقع في الحقيقة مطابقا له، فهذا يسمى محدثا. وتفسير محدثون يعني ملهمون، وكما قال في لسان العرب الملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدثا وفراسة. وقال سفيان: محدثون مفهمون. وقال ابن القيم: هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. وقيل هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به، وبهذا جزم أبو أحمد العسكري. وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. ونقل النووي عن البخاري أن المحدثين هم الذين يجري الصواب على ألسنتهم. طيب إذن ما العلاقة بين التحديث والإلهام؟ إيه الفرق بين التحديث وبين الإلهام؟ هي علاقة العموم والخصوص. التحديث أخص من الإلهام، يعني الإلهام عام لكن التحديث إيه؟ أخص. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة، يعني من مراتب هداية الإنسان، مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين. يعني الوحي فوق يلي الصديقية، ثم تأتي مرتبة الإيه؟ التحديث. وده شيء بديهي لما تختلط عليك الأمور، الصديقية فوق ولا التحديث، هتقول الصديقية. إيه أول ما يرد لذهنك؟ إن أبو بكر صديق وهو فوق عمر قطع، وعمر محدث، فهو يكون إيه؟ دون عمر رضي الله عنه. مرتبة التحديث وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين، وتكون دون مرتبة الصديقين كما كانت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالتحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان، فألهمها وجورها وتقواها، ففي الإلهام عام للمؤمنين. أما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر، يعني إن يكن في الأمة من المحدثين فهو عمر. فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين كقوله تعالى. طبعا الوحي هنا برضو ننظر للمعنى اللغوي، مش شرط يكون المعنى الشرعي، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وقد يكون من غير المكلفين، يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فهذا وحي إلى النحل. يقول ابن قيم: والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. قال شيخنا يعني ابن تيمية: والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول، فاستغنى به عما منه، لأن استغنى تماما بما جاءه من عند الرسول عن أن يحتاج إلى تحديث أو إلهام. وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول، يعني عمر نفسه هو محدث والحديث واضح في هذا ويفهم هذا من الحديث، ومع ذلك كان عمر يعرض ما جاءه من الإلهام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. وقال أيضا ابن قيم رحمه الله تعالى: ولا تظن أن تخصيص عمر بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق، يعني يكون الحديث يأتي في أن عمر من المحدثين، أو إن كان في الأمة محدثين فعمر محدث دون أبي بكر. قد يفهم بعض الناس من هذا أن عمر أفضل من أبي بكر. يقول: ولا تظن أن تخصيص عمر بهذا تفضيل له على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل هذا من أقوى مناقب الصديق، فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره، فالذي يتلقاه من مشكاة النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر من التحديث. فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة، وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله عز وجل بأنه الحكيم الخبير. أيضا في هناك فرق بين الفراسة والإلهام. الفراسة تتعلق بنوع كسب وتحصيل، يعني الفراسة عشان الإنسان يصل لمرحلة الفراسة فيها نوع من الكسب والتحصيل، أما الإلهام فهو موهبة مجردة لا تنال بكسب البتة. السؤال دلوقتي: هل الأمة المحمدية فيها محدثون؟ هل الأمة فيها محدثون أم لا؟ نلاحظ صيغة الحديث قالت إيه؟ قد كان في من قبلكم من الأمة محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإيه؟ فعمر. نجد إن فيها إيه؟ اشتراك. فإن يكن، واضح؟ وبعدين الأمم السابقة فيها محدثون يعني كثيرين. يقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، قد كان في الأمم قبلكم محدثون. قد على التحقيق، فأكيد كان في محدثين في الأمم التي قبلنا. يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم. الأمم قبلنا كانوا محتاجين إلى المحدثين، واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبينا صلى الله عليه وسلم ورسالته، فلم يخرج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام. فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. إن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، إن يكن فعلقها. فهذا مدح للأمة، وليس إن الأمم السابقة فضلت علينا بشيء لم نله نحن، وإنما هذا لكمال هذه الأمة عن الأمم السابقة. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث بكتاب مستقل وشرع مستقل كامل تام، لم يحتج معه إلى شرع سابق تتعلمه أمته من غيره، ولا إلى شرع لاحق يكمل شرعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فجزم أن من كان قبله كان فيهم محدثون، وعلق الأمر في أمته. وإن كان هذا المعلق قد تحقق لأن أمته لا تحتاج بعده إلى نبي آخر، فلأن لا تحتاج معه إلى محدث ملهم أولى وأحرى، لأن لكمال النبي وكمال النبوة لا نحتاج إلى نبي آخر، فأولى ألا تحتاج الأمة إلى محدثين أولى. وأما من كان قبله فكان يحتاجون إلى نبي بعد نبي، فأمكن حاجتهم إلى المحدثين الملهمين. ولهذا إذا نزل المسيح ابن مريم عليه السلام في أمتي في آخر الزمان لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: المحدث كان في من قبلنا وكانوا يحتاجون إليه، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ ابن حجر أيضا في نفس المعنى: وقوله إياك في أمتي، قيل لم يرد هذا القول مورد الترديد، فإن أمته أفضل الأمم، وإذا ثبت ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى، وإنما مورده مورد التأكيد مش الترديد، كما يقول الرجل: إن يكن لي صديق فإنه فلان، يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء. وكما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقك، وكلاهما عالم بالعمل، ولكن مراد القائل أن تأخيرك حقي عمل من عنده شك في كوني قد عملته. وقيل الحكمة فيه لكلام الحافظ، وقيل الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه، وسبب ذلك احتياجهم، حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي، واحتمل عنده صلى الله عليه وسلم ألا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي، وقد وقع الأمر كذلك، حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده، حتى إن المحدث من الأمة المحمدية إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له، بل لا بد من عرضه على القرآن، فإن وافقه أو وافق السنة عمل به، وإلا تركه، وإن جاز أن يقع لكنه نادر ممن يكون أمره منهم مبنيا على اتباع الكتاب والسنة. طيب إيه الفرق بين النبي والمحدث؟ النبي يوحى إليه الوحي، يعلم أنه وحي من عند الله عز وجل سواء كلف بتبليغه إلى الناس أم لا، والنبي لا يحتاج إلى التأكد من صحة ما أوحي إليه به بعرضه على وحي سابق، لأنه يعلم يقينا أنه وحي من الله عز وجل، ووحي الله يكمل بعضه بعضا. ثم إن النبي معصوم من الوهم فيما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى للرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. فإذا نلاحظ هنا قوله تعالى إيه؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، بإشارة إلى إيه؟ سورة إيه؟ سورة الجن. إشارة إلى إيه؟ يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، حراسة الوحي وحراسة السماء، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فما يستمع الآن يجد له شهاب الرصد كي لا تتمكن من اختطاف خبر السماء وخبر الوحي. فإذا الشاهد في هذا أن الله سبحانه وتعالى يحرس الأنبياء حتى يبلغوا عنه، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. واضح حراسة الوحي. فإذا الوحي محروس ولا يتطرق إليه وهم أو خطأ بخلاف غير ذلك. والنبي إن أخطأ في رأي أو اجتهاد فإن الله لا يتركه على ذلك، بل يصحح له عن طريق الوحي، كما وقع في قصة في أسرى بدر حين قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثكن في الأرض، وكعتابه النبي صلى الله عليه وسلم عن مخلفين عن تبوك، قال عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له. واضح. وغير ذلك كثير. أما المحدث فإنه يحدث في سره بالشيء ولا يعلم أنه من عند الله تعالى، لكن النبي على يقين أن الوحي من عند الله. المحدث يحدث في سره بالشيء ولا يعلم أنه من عند الله تعالى. وقد كان عمر نفسه رضي الله عنه يقول لا يقولن أحدكم قضيت بما أراني الله، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما، أي أنه لا يصل ذلك التحديث إلى درجة اليقين لعدم تيقنه بكونه من الله سبحانه وتعالى. وكان رضي الله عنه إذا قضى في شيء لا يعتبره قضية مسلمة وأنه من عند الله، بل يعزوها إلى نفسه غير مؤكد صحتها. في قضية الكلالة، ميراث الكلالة، قال عمر أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. وهذا هو المحدث، فما بالك بمن دون عمر رضي الله عنه. فهو أفضل المحدثين إن وجدوا، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر، وقال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. ومع ذلك لم يعتبر آراءه حقا صوابا، بل كان يتهم نفسه، ولذلك كان يعرض آراءه على الكتاب والسنة. إذن هذا أحد الفروق، أن المحدث لا يعلم أن هذا الحديث من عند الله تعالى، بخلاف النبي يقطع، لأنه وحي قطعا من الله عز وجل. المحدث يجب أن يعرض آراءه على الكتاب والسنة، لأن المحدث لا يعلم أن هذا الذي ورد على قلبه هل هو من الله أم غير ذلك، فيلزمه لكي يعلم صحة ذلك أن يعرضه على ميزان صحيح واضح، وليس ذلك إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه حالة عمر مع نفسه ومع غيره، فليس في المحدثين أفضل من عمر، وقد وافق ربه في عدة أشياء، ومع هذا كان يعتصم بما جاء به الرسول ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تبين له شيء يخالف السنة رجع إلى السنة، وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيانه وإرشاده، كما جرى يوم الحديبية، وكما جرى يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم ناظره في مانع الزكاة كان أبو بكر إيه يقنعه بالدليل فيرجع إلى الشرع الشريف ولا يقول أنا محدث. وكانت امرأة ترد عليه وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها كما جرى في مهور النساء، يعني إن صحت القصة. فمن الأمور التي بينها له أبو بكر ورده فيه إلى الصواب أمر موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول بعدها والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فيقطع عن أيدي رجال أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك، انظر للسكينة أبو بكر رضي الله عنه، أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كذلك في قصة الحديبية عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ثبت عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس رسول الله؟ قال بلى. قال أولثنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليس بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. وقد قال عمر في ذلك الحديثة دي بقى حديثة الحديبية يقول فعملت لذلك أعمالا، يعني ما حصل منه من التردد في القيام للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية بيعتبره ذنب، فأكثر من الأعمال الصالحة بعد ذلك حتى يمحى عنه هذا الذنب، يقول فعملت لذلك أعمالا، أكثرت من الأعمال الصالحة حتى تكفر عني ما حصل من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا، لأن كل هذه الأسئلة قالها للنبي عليه السلام قبل ما يقولها لأبي بكر. كذلك في قصة عيينة بن حصن عندما دخل عليه فقال له هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزء ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال الراوي ابن عباس والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله، لم يرد عليه وقل أنا من المحدثين. قال ابن حجر إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له بل لا بد من عرضه على القرآن، فإن وافقه أو وافق السنة وإلا تركه. كذلك في قتال مانع الزكاة قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت قد شرح صدر أبي بكر من القتال فعلمت أنه الحق. فيقول ابن تيمية ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر مع أن عمر محدث، فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث، لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم. ولهذا كان عمر يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة، ويقرهم على منازعته ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب، فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي الله وأنه مخاطب، يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه، ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة، فهو وهم مخطئون. ومثل هذا أضل الناس، فعمر أفضل منه وهو أمير المؤمنين، وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون ما يقوله وهو وهم على الكتاب والسنة، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله فله أجر على اجتهاده، لكن إذا خالف الكتاب والسنة يعني كان مخطئا، وهذا خطأ مغفور كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمن خالف بهذا ليس من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين أمر الله باتباعه، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. يقول شيخ الإسلام ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن الرسول في بعض دينه، وهذا من المارقين الذين يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى، ومن قال هذا فهو كافر. يقول شيخ الإسلام وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عن من؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب. وقال ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك، هل في مرة قال عمر حدثني قلبي عن ربي؟ فهو محدث الأمة ولم يكن يقول ذلك، ولا تفوه به يوما من الدهر، وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال لا أمحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. وقال في الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى الاتحادية والحلولي والإباحية الشطاح والسماعي مجاهرا بالقحة والفرية يقول حدثني قلبي عن ربي. فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، وأعط كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل هو الغش يعني والخالص شيئا واحدا. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وقد رأيت غير واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص يتقلبون في النجاتات ولا يصلون ولا يصومون وبالفحش ينطقون ولهم كشف. يقول الذهبي ولهم كشف كما والله للرهبان كشف وكما للساحر كشف وكما لمن يسرع كشف وكما لمن يأكل الحية ويدخل النار حال مع ارتكابه للفواحش، فوالله ما ارتبطوا على مسيلمة والأسود إلا لإتيانهم بالمغيبات. إن مسيلمة والأسود كان لهم كشف أيضا، لكن كشف رحماني أم شيطاني؟ هذه المسألة. يقول ابن القيم أيضا يتكلم عن الفراسة، أن في نوع من الفراسة، فراسة تأتي بالرياضة، الرياضة طبعا مش زي الرياضة اللي بتاعتنا احنا دلوقتي، لكن الرياضة مقصود بها إيه؟ مجاهدات معينة، كثرة الجوع والسهر وتعذيب البدن ونحو ذلك. يقول ابن القيم الفراسة الثانية فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، وكثير من الجهال يغتر بها، وللرهبان فيها وقائع معلومة، وهي فراسة لا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق المستقيم، بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤية والأطباء ونحوهم. وللأطباء فراسة معروفة من حرقهم في صناعتهم، ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. يعني هو حتى لما ينقطع عن الأكل ويبدأ بقى تحصل أشياء في بدنه والكمية في الجسم والمخ تتلخبط، فعادي اللي ممكن يحصل له هلاوس سمعية وبصرية ويحس أنه شايف حاجات وهي ما فيهاش وجود في الحقيقة، وسامع أصوات وهي ليس لها وجود في الحقيقة، نبع منه هو أساسا، وده ملموس. يعني احنا بنلاحظ ممكن بعض الأدوية ممكن تعمل هلاوس إذا زادت جرعتها مثلا بصورة أو أخرى، بتحصل مادة كيميائية تعمل هلاوس، يشوف أشياء ويسمع أصوات. فهذا يدل على إن الكيمياء لها تأثير في مركز الإدراك في المخ. فنحن لا ننكر طبعا الكشف الرحماني، لكن نقول بالنسبة للكشف الشيطاني هذا مش شرط حتى يكون من الشيطان، ده ممكن يكون فراسة أو كشف يكون عن طريق بدن، يعني تعذيب البدن والتجويع والسهر فتنكشف له أشياء ويحكوا بقى هذه الأشياء التي يرونها. يقول العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني: ثم جاء القرن الثاني فتورغل أفراد في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة الأكل لعزة الحلال في نظرهم، فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في طرف من الرياضة، فظهر على بعضهم بعض آثارها الطبيعية كالإخبار بأن فلانا الغائب قد مات أو سيقدم وقت كذا، وأن فلانا يضمر في نفسه كذا، وما أشبه ذلك من الجزئيات القريبة. فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات، والواقع أن كثيرا منهم كان من آثار الرياضة، وهي آثار طبيعية غريبة تحصل لكل من كان في طبعه استعداد وتعاني الرياضة بشروطها، سواء كان مسلما صالحا أو فاجرا أم كافرا. أما الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوى النفوس. فلما وقعوا في ذلك وجب الشيطان مسلكا للسلطان على بعض أولئك الأفراد بمقدار مخالفتهم للسنة، إلى آخر كلامه. نختم بتعليق الألباني رحمه الله تعالى، علق على كلام الشيخ المعلمي يقول: الإخبار عما في نفس الغير ليس من الجزئيات القريبة. الإخبار عن شيء يكتم الإنسان في نفسه لا يعتبر من الجزئيات الغريبة، بل هو من خصوصيات الله تبارك وتعالى، بقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هذا من خواص الله سبحانه وتعالى. فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة، فيستحيل أن يصل إلى هذه المرتبة من يتعاطى الرياضة من مؤمن أو كافر، ونحوه الإخبار بموت الغائب أو بقدومه. نعم، هذان الأمران الأخيران قد يكون من وحي الشيطان الجني الذي يفترق السمع إلى الشيطان الإنسي، أو يمكنه بحكم جبلته أن يطلع على موت فلان قبل أن يطلع عليه البعيد عنه من بني الإنسان، فيخبر به من يريد أن يضله من الإنس كهؤلاء المنتظيم الذين يتحدث عنهم المصنف رحمه الله تعالى. ومثله قدوم الغائب ومكان الضالة ونحو ذلك، فهذه أمور ميسورة للجن فيطلعون بعض الإنس بها لإضلاله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأما الاطلاع على ما في الصدور والإخبار به فليس في فوق أحد منهم إلا بإخبار الله عز وجل من شاء من عباده الذين ارتضاهم برسالته. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. نعم، ليس من هذا القبيل ما يلهبه الرجل الصالح ثم يقع كما ألهم، لأنه لو سئل عنه قبل ذلك لم يستطع الجزم به. يلهب الإنسان من الصواب بالشيء الفلاني ثم بعد ذلك يتضح فعلا أن هذا هو الصواب أو يقع كما أخبر، لكن هذا في حد ذاته مش من علم الغيب، ليس من علم الغيب، بدليل أنه قبل ما يقع هذا الشيء الذي قال أنه سيقع أو أن الصواب فيه لا يستطيع الجزم بأنه سيقع، يكون إيه مترددا ويحتاج لعرضه على الكتاب والسنة. يقول: نعم، ليس من هذا القبيل ما يلهمه الرجل الصالح ثم يقع كما ألهم، لأنه لو سئل عنه قبل ذاك لم يستطع الجزم به، فلأنه لا يدري أمن إلهام الرحمن هو أم من وحي الشيطان، بخلاف التي قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس منه أيضا ما يتنبأ به الإنسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التي لا ينتبه لها غيره، وقد وقع لي شخصيا من هذا النوع حوادث كثيرة. طبعا كان ممكن الشيخ الألباني لو بقى واحد صوفي كان عمله يعني في حاجات خطيرة يعني غلو شديد، لكن الشيخ طبعا لأنه من أئمة السنة كان يوضح للتلاميذ في هذا الشيء. يقول الشيخ: وقد وقع لي شخصيا من هذا النوع حوادث كثيرة، لو لأني كنت أبادر إلى الكشف عن أسبابها الطبيعية، ولولا ذلك ظنها الناس كشفا صوفيا. فمن ذلك، وده التعبير العام بيقولوه، يقول لك ما تشوف عنه الحجاب. فمن ذلك أنني كنت يوما في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع، إذ قلت لمن عن يميني وهو حي يرزق: بعد قليل يدخل فلان لشاب سميته، فلم يمض سوى لحظات حتى دخل، فنظر إلي جليسي دهشا كأنه يقول: أكشف؟ فقلت: لا، بل هي الفراسة. ثم شرحت له سر المسألة، ودي إنها حاجة مكتسبة، وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف أن له دراجة عادية يأتي عليها إلى الدرس، وأعرف أيضا أن الراكب لها إذا أراد النزول عنها أوقف تحريك رجليه إذا اقترب من المكان الذي يريد النزول عنده، وأنه عند ذاك يسمع منها صوت بعض مسنناتها أسنان العجلة ساعة ما يجي فرم العجلة عشان يركن الدراجة دي كان بيطلع صوتها. وكانت دراجة الشاب من النوع المعروف بالسباقية، والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من الأخريات ألين يعني، وكان هو الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون الدرس عادة. فلما أراد النزول وأوقف رجليه طرق سمعي ذلك الصوت، فعرفت أنه هو، وأخبرت جليسي به فكان كذلك. واتفق لي مرارا، ويتفق مثله لغيري، أنني وأنا في صدد تقرير مسألة يقوم بعض الحاضرين يريد أن يسأل، فأشير إليه بأن تمهل، فإذا فرغت منها قلت له: الآن فسل. فيقول: ما أردت السؤال عنه قد حصل. فأقول: هذا هو الكشف؟ فمثل هذه الإجابة قد تقع عفوا، وتارة بقصد من المدرس الذي بحكم مركزه قد ينتبه لما لا ينتبه له الحاضرون، فيعرف من علامات خاصة تبدو له من الذي يريد السؤال وما هو سؤاله فيجيبه قبل أن يسأل. دي نتيجة الخبرة. فأظن كثير من الناس أنه كشف أو إخبار عما يضمر في نفسه، وإنما هو الظن والفراسة، ويستغل ذلك بعض الدجالين فيلقون في نفوس مريديهم أنهم يطلعون على الضمائر وأنهم يعلمون الغيب، فيتقبلون ذلك منهم ببساطة وسلامة قلب، حتى إن الكثير منهم لا يسافرون ولا يأتون عملا يهمهم إلا بعد موافقة شيخهم عليه، فكأنه عندهم بكل شيء عليم. انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فأرجو أن تكون المسألة الآن اتضحت. ده استطراد يعني، احنا كان كلامنا أساسا في المقارنة بين الغزالي وابن تيمية، ثم تكلمنا عن حجية الكشف عند الغزالي، ثم بينا حقيقة الكشف وأنواعه، وتكلمنا أيضا عن الإلهام وأنواعه والتحديد والفراسة. فنكتفي بهذا الخطر. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.